بغداد بغداد بغداد ثوري وأرعدي ثوري ولا تترددي ولتشرقي شمسا على ليل العراق الأسود الأسود بغداد ثوري وأرعدي ثوري ولا تترددي ولتشرقي شمسا على ولتبصقي بوجوه من جاءوا بنعل المعتدي وقفي على مرمى الرصاص وفي لقاه توحدي تأبى المروءة أن تكوني لهوة المستأسدين إن كان في الموت الحياة إذا فموتي تحمدي إن كان في الموت الحياة إذا فموتي تحمدي بغداد ثوري وأرعدي ثوري ولا تترددي ثوري على المستعمرين وكل ذيب أنكدي وكسر القيود لا ما عشت كي تقيدي لا ما عشت كي تقيدي لم يبق في أقواس صبرك منزع فتمردي بغداد ثوري وأرعدي ثوري ولا تترددي إياك أن تتعجلي إياك أن تتهولي إياك أن تصدقي حرية المستعبدين إياك أن تساوي على الدماء الرقد ثوب التحدي والإباء ثوب التحدي والإباء غيره لا ترتدي بغداد ثوري وأرعدي ثوري ولا تترددي ما تاجلت أيدي الرعاع الهاتفين الرقد من مجد المحتل تمجيد الإله الأوحد يتقافسون أمامه القرود النكد ويقبلون أياديا خلقت لفري الأسد ويقبلون أياديا خلقت لفري الأسد بغداد ثوري وأرعدي ثوري ولا تترددي إني إذا قلت العراق عرضت من ضيم يدي بغداد ودربي أطفالنا لركلهم وحشهم أنت ابنة الثورات جرح لاهب لم يبعد درب تعبد بالجمال أصلدا عن أصلدي درب الشهادة والدماء لا ينتهي إذ يبتدي درب الشهادة والدماء لا ينتهي إذ يبتدي من غير جرحك منجد إن قيل هل من منجد بغداد ثوري وأرعدي ثوري ولا تترددي أنت البراكين التي إن فجرت لم تخمدي مستشهد يهوى فتسمو الأرض عن مستشهد منك الشرارة فأشعري جمر اللظى بالموقد وضع الجماجر سلما نحو البطولة واصعدت وابني سهامك بالضلوع النازفات وسددي بغداد ثوري وأرعدي ثوري ولا تترددي تترددوا أنت الذي صاح الرشيد بغير أن المنبد أمطر فرادك أينما أمطرت عاد إلى يد فغدا إذا قامت قيامات العراق الأوحد واستنفر الأحرار قصاد المنايا الحراد بغداد ثوري وأرعدي ثوري ولا تترددي ثوري فأنت الصخر يعتال القطار فتصيدي أنت المنارة والسرى ما خاب من بك يهتدي إن السفينة قاربت فتمسكي بالمقود إن السفينة قاربت فتمسكي بالمقود وتزيري للثائرين تغنني وتبردني فالنصر قاب رصاص الطيب فيهما وتسيدي خذيهما وتسيدي وتزيني للثائرين تغنني وتبردني فالنصر قاب رصاصتين خذيهما وتسيدي خذيهما.